بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيسرنا ويشرفنا أيها الأخوة أن نستضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي المدرس في المسجد النبوي، والذي يشرفنا في هذه الكلمة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، فليتفضل مشكورا مأجورا. الذي استوى على العرش وارتفع وخضع له كل شيء وخشع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من له في رحمته أبلغ طمع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خيرة من دعا إلى الله وجمع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به وله اتبع. أما بعد، أيها المؤمنون، إن مما قرأه الإمام وفقه الله قوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن هؤلاء الآيات تبين عن المراد الأعظم والمقصد الأكبر من خلقنا، وأن الله خلقنا لعبادته، وحقيقة تلك العبادة إخلاص ديننا لله، فلا يكون في قلوبنا إرادة نتوجه بها في دعاء أو استغاثة أو توكل أو ذبح أو نذر إلا لله وحده. وفي مضمون تلك الإرادة آحاد مختلفة من العبادات، من آكدها مما يفتقر إليه الإنسان في آناء الليل وأطراف النهار استعادته بالله عز وجل، فإن في نفس ابن آدم فقراً من جملته فقر طلب الحماية والرعاية والحياطة من الشرور. فما من إنسان عربي أو عجمي، مسلم أو كافر، إلا وهو يؤمل أن يجد قوة خالقة تحيطه بحماية واقية. ولما كان الأمر كذلك مركوزاً في النفوس، كان مما أمرنا به أن نستعيد بالله عز وجل. فمما يحصل به للعبد وقاية، أي وقاية؟ استعادته بالله عز وجل. وقد نظم الله عز وجل جناع الاستعادة في صورتين وجيزتين، هي مما يلقن الصبيان في مبادئ أمرهم، وهما سورة الفلق والناس. ومع وجازة ألفاظهما، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جلالة قدرهما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي الليلة سورتان ما تعود بمثلهما، وفي لفظ لم ير مثلهن، أي في الاستعادة بالله عز وجل. فإذا خاف العبد شراً لم يكن شيء من القول أبلغ بالاستعادة من أن يقرأ المرء سورة الفلق وسورة الناس. فإذا خفت عدواً أو ضاراً في نفسك أو قلة في صحتك أو ضيقاً في رزقك أو غير ذلك من الشرور التي قد تحيط بك، فإن أعظم الاستعادة أن تقرأ سورة الفلق والناس على إرادة التحصن والتوقي. وإذا خفت على رزقك أو على ذريتك أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بك، فإن أمثل ما تستعيد به معولا غيرك على إرادة حمايته أن تقرأ سورة الفلق وسورة الناس. ولأي شيء بلغت هاتان السورتان هذه المرتبة حتى صارت أقوى حصن يتحصن به العبد إذا خاف الشرور؟ ذلك أن الله عز وجل جمع فيهما نظام الاستعادة في أربعة أمور: أحدها المستعين،